معذرة لو معاك من الكلام حراق، معذرة لو معاك من الكلام حراق، ومعليش الخطاب كاتبه مضطرة. حرام والله مننا انت تتبرى، حرام والله مننا انت تتبرى، وخمس سنين تفوت تجي فيها فد مرة. وراك انا كم شقيت وعشت في مرة، وراك انا كم شقيت وعشت في مرة، وتعبت مع الصغار الهم للعيون قرة. بيخاف الغرق الغاص ورا درة، وقالوا أدب الصغار الصغار والعقدة من خدرة. حليلي أنا الزمن ضيف أطري ما فرة، وخمس سنين غياب ما بتحمل حرة. أنا الحضن العذاب ومالي محتضرة، أنا الحضن العذاب ومالي محتضرة، وانت الف النعيم ما خد حساب بكرة. مسكينة تقول في الاغتراب سترة، مسكينة تقول في الاغتراب سترة، وتتناسى القروش في يوم تكون ضرة. حلال زمنك وكد عايشنا بالوجرة، حلال زمنك وكد عايشنا بالوجرة، ويا ريت يا ريت لا عرفت ولا مرق برا. يا ريت يا ريت الكتمة في جواي كتير، متملك الجوف والعصب ما كنت دايري أقول لك، لكن لسان الحال غلب. الكتمة في جواي كتير، متملك الجوف والعصب ما كنت دايري أقول لك، لكن لسان الحال غلب. خليت وراك الدار حزين يتباكى والدمع سكب معاك، وانت داير اقول لك كل سنة الحال غلب. اعذرني والله العظيم لولا الضرورة انا ما كتب، لولا الضرورة انا ما كتب، وانا خايفة في برودك يكون الضاح وضحف المكتسب معاك، وانت داير اقول لك كل سنة الحال غلب. قالوا لي مبروك خير وجاك يكتب سلام، كل اقترب معاك وانت داير اقول لك كل سنة الحال غلب. قالوا لي دوب نجم الساعة طلعك من بعد احتجب، يا دوب بالك يستريح وتنسي العذاب والتعب معاك وانت داير اقول لك كل سنة الحال غلب. شهور قاعدة لي فوق نيران لها صبرة وحريصة على ليلة لها، يبدو للريح في المهب معاك وانت داير اقول لك كل سنة الحال غلب. سديت خانتك من مشيت قايمة بوعدك ام واب، قايمة بوعدك ام واب، سديت خانتك من مشيت قايمة بوعدك ام واب، قايمة بوعدك ام واب، والوسرة يضليها المسير في الهوى لو ما فيها رب معاك وانت داير اقول لك لك لينا برضو سناك وجب موكب هداياك ما انقطع كان سترة في الزمن الصعب معاك لابسين وماكلين ولعين كأينا في يوم ما نضب لابسين وماكلين ولعين كأينا في يوم ما نضب وعايشين ما عيشت المترفين طولنا والطبيعي تخرب معاك كنت داير أقول لك لكن لسان الحال غلب والعنب أما الجناين شيلك أبواب الفواكه والرطب معاك كنت داير أقول لك لكن لسان الحال غلب البيت مفرش بالحرير ومليان دايب الذهب مليان دايب الذهب البيت مفرش بالحرير ومليان دايب الذهب مليان دايب الذهب لكن خسارة عليه محل عاش سيد وخمسة سنين عزب معاك كنت داير أقول لسان الحال غلب قد ما من وعد جديد من اللي كجوب والعصر معاك كنت داير أقول لك لكن لسان الحال غلب الشي المهم الشي المهم ما قلت لك ياه انت ما ظنيت حسب كبروا الصغيروني خلاص خايفة لوم الطبع الكعب الشي المهم ما قلت ظنيت حسب كبر الصغيروني خلاص خايفة لما الطبع الكعب وصلوها مرحلة الخطر ولا أمي ما زال مستتب وأنا كنت قادراهم زمان لكن بعد كبروا اتغلب وصلوها مرحلة الخطر ولا أمي ما زال مستتب وانا كنت قادراهم زمان لكن بعد كبروا اتغلب حصني قبل الجد يفوت دوب انه فوق العتب قبان حظ الخير ندم وما بيجي كلم توعتب حصني قبل الجد يفوت دوب انه فوق العتب قبان حظ الخير ندم وما بيجي كلم خايفة لو نطيش للدروس وما برضى لو واحد رسب خوف المتعبني كبير بعدين يمرق بلا أدب خايفة لو نطيش للدروس وما برضى لو واحد رسب خوف المتعبني كبير بعدين يمرق بلا أدب وريتك الحاصل علي لا فيه ثورة ولا ضب شان الحديث ما يبقى ني والواح يكتنف الجدب وريتك الحاصل علي لا فيه ثورة ولا ضب شان الحديث ما يبقى ني والواح يكتنف الجدب أنا قلبي ما زال لسه حينجم الملالج ما غرب وآخر كلامي ترد ليلى أبقى بكرة أنا السبب ما كنت داير أقول لك لكن لسان الحال غلب قد ما من وعي كثير متملك الجوف والعصب ما كنت داير أقول لك لكن لسان الحال غلب